الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة زبدة الفائدة في تفسير سورة المائدة في حلقتها العاشرة، مع قول الله جل جلاله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله جل جلاله ينهى عباده المؤمنين أن يتخذوا من اليهود والنصارى أحلافا، يعني حلفاء وأنصارا على أهل الإيمان. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. القوم يوالي بعضهم بعضا، وكلاهما يجتمعون على عداوتكم، فاحذروا أن تكونوا منهم إذا واليتموهم واتخذتموهم حلفاء وأنصار على أهل الإيمان، على أهل ملتكم. وهذه القضية، التحذير منها مبثوث في تضاعيف هذا الكتاب المبارك. ففي معظم وجل سور القرآن الكريم حديث عن الولاء والبراء، عن الموالاة للمؤمنين وعن البراءة من الكافرين. من يتولهم منهم فإنه منهم، التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم، والتولي القليل يدعو إلى الكثير، ويتدرج العبد شيئا فشيئا حتى يكون منهم. الولاء الديني يقتضي محبة أهل الدين ونصرتهم فيه، والبراءة ممن يعادونهم فيه، وعدم مشايعتهم على ذلك بقول أو عمل. المحبة الدينية لأهل الدين لا تنفي ما تنشئه القرابات والصلاة الاجتماعية من مودة جبلية. الرجل يحب زوجته الكتابية وهي غير مسلمة، يحبها باعتبارها زوجة حبا جبليا طبعيا وليس حبا شرعيا دينيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه أبا طالب وقد مات على غير الإسلام، محبة جبلية طبعية، لأنه عمه الذي ظل ينصره طوال عمره. وقال الله جل جلاله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أيضا المناصرة بين أهل الملة لا تنفي ما تنشئه الأحلاف والمواثيق المشروعة بين البشر من نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وإن كان من غير المسلمين، والضرب على يد الظالم وإن كان من المسلمين، لعموم مبدأ التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. يخبر الله جل جلاله عن جماعة من المنافقين كانوا يسارعون ويبادرون في موادة اليهود لما في قلوبهم من الشك والريب والنفاق. نقول نخشى أن يظفر هؤلاء على المسلمين ويبطشوا بنا، فالحل أننا نصانعهم من الآن، نتخذ عندهم يد، حتى إذا كانت لهم الدولة وكان لهم النصر والغلبة نكون قد صانعناهم واتخذنا عندهم يدا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه في مودتهم وفي موالاتهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح، وعسى من الله موجبة الفتح لو فتح مكة أو أمر من عنده أن يهيئ الله من الأسباب ما تذهب به قوة هؤلاء القوم من اليهود والنصارى فيخضعوا لأهل الدين من المسلمين، فيندم المنافقون على ما أضمروه في أنفسهم من موالاتهم، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، لأن هذه الموالاة لم تغن عنهم شيئا بل فضحت أحوالهم وكشفت المستور من شؤونهم وجعلتها أمام المؤمنين يقرؤونها، وأصبحت أمامهم كتابا مفتوحا باديا للعيان. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، يقول المؤمنين يومئذ متعجبين من حال المنافقين عندما ينكشف أمرهم، أهؤلاء الذين كانوا يقسمون لنا أخلص الإيمان بأنهم معنا وأنهم مؤمنون مثلنا وأنهم حرب على أعدائنا وسلم لأوليائنا، لقد ظهر المخبوء والمكشوف وبطلت أعمالهم فلا ثواب لهم عليها لأنها قامت على غير إيمان، وشرط في صحة الأعمال وفي قبولها عند الله الإيمان الإخلاص متابعة السنة، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآيات، فمنهم من قال إنها نزلت في رجلين، أحدهما قال لصاحبي بعد غزوة أحد وقد أصاب المسلمين يومئذ ما أصابهم، قال أحدهم إني ذاهب إلى ذلك اليهودي أتأوي إليه وأتهود معه لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث، تنقل وأنا سأذهب إلى هذا النصراني آوي إليه وأتنصر معه، إن جت مصيبة تانية على الأقل يبقى لنا ظهر ولنا ناس إحنا صانعناهم واتخذنا عندهم يدا. والظاهر الذي عليه عامة كتب التفسير أنها نزلت في عبادة بن الصامت عندما تبرأ من حلف اليهود ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين، وهو الأمر الذي ضم به عبد الله ابن أبي رأس النفاق في المدينة، قال أما أنا لا، أنا رجل أخاف الدوائر، أنا لي حلفاء ولي أصدقاء ولي أنصار أتقوى بهم أتعزز بهم، أنا رجل أخاف الدوائر. عبد بن صامت لا، أنا أبرأ من ولاية يهود وأتولى الله ورسوله والمؤمنين. نعم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله غني عن العالمين، إذا وقعت ردة فإن الله جل وعلا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وهذا من أعلام النبوة، لأن الردة قد وقعت بالفعل في زمن أبي بكر وارتدت معظم القبائل العربية، ووقف أبو بكر ساعتها وقفة الرجال وقال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونهم إلى رسول الله إذا قاتلتهم على منعه، حتى ثبت الله به الملة وأعاد للإسلام هيبته. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أجل صفاتهم أنهم يحبون الله ويحبهم الله عز وجل. محبة الله للعبد من أجل نعمه عليه. إذا أحب الله عبدا يسر له الأسباب وهون عليه كل عسير، فتح له أبواب الخيرات، فعل الخيرات وترك المنكرات، وأقبل بقلوب عباده إليه. إذا أحب الله عبدا نادى في جبريل إني أحب فلانا فأحبب، ثم ينادي جبريل إن الله يحب فلانا فأحبوه، ينادي في أهل السماوات وأهل الأرض ويوضع له القبول في الأرض. من لوازم المحبة الاتباع والتقرب إلى الله بفرائضه وبالنوافل ومداومة ذكره عز وجل. ومن صفات هؤلاء المؤمنين أنهم أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين. معنى أذلة يعني متواضعين في علاقتهم بأهل الإيمان، ليس معنى أنهم مهانون، بل المبالغة في وصفهم بالرفق ولين الجانب وحسن الخلق مع المؤمنين. أعزة على الكافرين ينظرون إليهم نظرة العزيز الغالب لا نظرة الضعيف الخانع، فهم رحماء بالمؤمنين أشداء على الكافرين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهذه صفات المؤمنين الكمل، أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه، متعززا على خصمه وعدوه، ولا يخافون في الله لومة لائم، يقدمون رضا ربهم والخوف من لومه على لوم المخلوقين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. لا يحيك في صدورهم لوم لائم ولا عذل عاذل. وفي الباب حديث أبي سعيد الخدري وفي إسناده ضعف: لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله فيه مقال فلا يقول فيه، فيقال له يوم القيامة: ما منعك أن تكون قد قلت فيه كذا وكذا؟ فيقول: مخافة الناس. فيقول: إياي أحق أن تخاف. وقد ثبت في الصحيح أنه لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قال: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتحمل من البلاء ما لا يطيق. أيضا صح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يسأل العبد يوم القيامة حتى لا يقول: فما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته يقول: أي ربي وثقت بك وفرقت من الناس، أي خفت من الناس. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ليس اليهود بأوليائكم بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين الذين يقيمون الصلاة بأركانها وآدابها وخشوعها ويؤتون الزكوات الواجبة وهم راكعون خاضعون ذليلون لله عز وجل. في أثر منكر يتنقله الشيعة ومن الحديث المكذوبة أن سيدنا علي تصدق وهو راكع، كان راكع في الصلاة وجاله سائل فدلوا الخاتم بتاعه صدقة وهو راكع. قالوا: هذا من مناقب علي ومن فضائله ومما تفرد به على باقي الصحابة وتفوق به حتى على أبي بكر وعلى عمر. وهذا الكلام باطل، الحديث مرزوم لا يصح رفعه، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقل أحد من أهل العلم باستحباب إيتاء الزكاة أثناء الصلاة. سلف الصلاة عنده شغل يخلص الصلاة ويتصدق، إنما يتصدق وهو بيصلي نوع من أنواع الخيال المريض والنسبة الكاذبة للنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسئل عن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية فبين أنه مكذوب الموضوع. شيخ ابن باز أيضا قال هذا الحديث ليس بصحيح، ولم يقل أحد من أهل العلم فيما يعلم بفضل الصدقة حال الركوع، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، كل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.